قال مالك: فأما أن يبيع رجل من رجل سلعة يبت بيعها ثم يندم المشتري فيقول للبائع: باع عني، فيأبى البائع ويقول: بع فلا نقصان عليك، فهذا لا بأس به لأنه ليس من المخاطرة، وإنما هو شيء وسفه له، وليس على ذلك عقد بيعهما، وإنما هو شيء وذعه عنه وليس على ذلك عقد بيعهما، وذلك الذي عليه الأمر عندنا. لاحظوا هذه الصورة يا جماعة، صورة بنت عم الماضية، ولكن لها حكم نختلف عنه. يقول مالك: إذا كان الشخص الذي ابتاع من شخص سلع على أنه ما ربح فالربح له، وما لم يربح فلا نقصان عليه، وقلنا العقد باطل ونعتبر المشتري أجيرا وله أجرة المثل، وهذه عدت في سبيلها. أما إن كان، شوف لاحظوا هذه، أما إذا كان الشخص اشترى سلعة بعشرة ريالات واشترى 100 قطعة في 10 بإيش؟ بألف، دفع الثمن أو لم يدفع، وقع العقد على أن السلعة الواحدة بعشرة وعدد السلع 100 والقيمة 1000، خذ 1000 واخذت السلعة، أو قيد علي 1000 دين علي، تم العقد وتم البيع. بعدما تم العقد، فإذا المشتري يندم ونظر، فإذا السلعة 10 لا تسوي إلا 8، فرجع للبائع وقال: يا أخي أنت تاجر كبير وبعت علي الواحدة 10، وأنا ندمت في الشراء لأن الواحدة لا تسوي إلا 8، والمئة ما تسوي إلا 800، والمسلم أخو المسلم، أريد أن تقيلني من البيع. قال: لا أقيلك. طيب أن تضع عني من القيمة، خليها 8. قال: أبدا. طب خليها 9. قال: أبدا، لا أنقص شيء، العقد لازم بالعقد السابق ولا لا؟ البيع ماض بالعقد الماضي ولا لا؟ العقد سليم وانعقد على لا شرط، بعت واشتريت، اشتري وجاء يستعطف البائع، صارت مسألة معروف وإحسان، والعقد لازم الطرفين. لكن من باب شفقة البائع على المشتري قال: اسمع، انت خايف تخسر؟ قال: اي والله. قال: اقول لك روح وبع، ما ربحت فهو لك ولا خسارة عليك. هذا الوضع الذي أوقف البائع المشتري عليه، وعد من مين؟ من البائع للمشتري بأن ما ربح فهو له ولا نقصان علي، يعني لا خسارة عليه. يصح هذا العقد ولا ما يصح؟ أولا، العقد الأول صحيح ولا باطل؟ العقد الأول صحيح. وهنا قول البائع للمشتري مثل القول الأول: ما ربحت فهو لك ولا نقصان عليك. ما ربحت فهو لك ليس له فيه فضل، لأنه بضاعته واشتراها، فإن ربح ربح من ماله ولا لا؟ ولكن لا نقصان عليك، هذه من فين جات؟ تفضلا من البائع، كما قال مالك: شيء وضعه عنه، يعني وضع عنه الخسارة. فلو قدر وجاء وباع والسوق كله يبيع هذه السلعة 20، وباع 10 بكم؟ باع 100 بكم؟ 2000. يبقى ربح في ايش؟ ربح 1000. حد له عنده شيء؟ لانه اشترى بعقد انتهى، وعقد لازم جازم مقطوع ايش؟ على الصحة، وربح من سلعته. ولكن اذا جاء الى السوق وباع 10 ب10 هل ربح شيء؟ لا. هل خسر شيء؟ هل صاحب السلعة التي باعها عليه يلتزم له بربح؟ ما التزم له بربح. اذا له عنده شيء؟ ليس له عنده شيء، لانه لا نقصان عليه. لكن ان قدر ان السوق كان ماشي بالعشرة وبالاحداشر وفوق من الغد، فاذا بالسوق نازل عشرة بثمانية، واضطر هذا ان يبيع بثمانية دون ما تفريط، هو وغيره نفس التاجر اللي باع اول بعشرة اليوم ببيع بثمانية، حينما باع العشرة سلع او المئة سلعة من ثمان، هل ربح شيء؟ ما ربح شيء. ما كم نقص عليه؟ ها؟ اثنين في كل سلعة. نرجع الى البائع الذي قال ولا نقص عليك، التزم له بالنقص ولا لا؟ ها؟ التزم بعد مضي العقد. اذا التزام البائع في الصورة الثانية بعد لزوم العقد وثبوته، فهي عدة من البائع للمشتري، وعده ان يساعده في اي شيء فيما يقع عليه من نقصان. مالك يقول هذا صحيح. لماذا؟ لان العقد انعقد على خذ وهات او على مساومة، وانقطع المساومة بينهما ووقع العقد صحيحا. سلعة بعشرة اخذت عشرة يبقى بمئة، اخذت الف يبقى ايه؟ اخذت مئة يبقى بالف. بيع وشراء وعقد سليم لا شيء فيه، والوضع من الثمن جاء بعد ذلك. ومالك يعتبر الالتزام للشخص الاخر يجب الوفاء به. مثلا عندك عبد، وجاء انسان وقال لك عبدك هذا رجل صالح، قال نعم صحيح ويخدمني، قال اعتقه لوجه الله، قال انا في حاجه، اعتقه واعطيك قيمته. فاعتقت العبد، ملزم بالقيمة ولا لا؟ الذي قالك اعتقه وانا اعطيك الثمن، التزم له بايش؟ بثمن العبد ان اعتقته. فكأن الشخص الذي طلب منك العتق التزم لك بايش؟ بقيمته. جاء انسان وقال انت ايش بك يا اخي من زمان، طوق عمرك وكبرت، ليش ما تتزوج؟ والله يا اخي ما عندي. قال تزوج وصداقك علي. فذهب وخطب واجابه الناس، قالوا جيب الصداق. راح لصاحبنا، ملزم بالصداق ولا لا؟ ملزم بالصداق، وما كان ملزم لكنه الزم نفسه. فكذلك البائع هنا ما كان ملزما بان يضع للمشتري النقص الذي يقع عليه، لكنه التزم تبرعا من عنده. فهذا التبرع وهذا الالتزام اوجب عليه الوفاء به. اذا فرق بين الصورتين ايش؟ ايش الفرق بينهم؟ الصورة الاولى انه يقول بع وما ربحت فهو لك وليس عليك نقصان. فين الثمن؟ فين المقدار؟ المقدار الواحد بعشرة. هل اشترى بشيء معين وانعقد البيع على ذلك، ولا معلق بشرط الربح لك ولا خسارة عليك؟ لكن هنا بعني مئة سلعة، والسلعة بكم؟ بعشرة. بعت واشتريت، خلى العقد من شرط مفسد. وبعد ان تم العقد واصبح ملزما للطرفين، البائع ملزم بالتسليم والمشتري ملزم بالثمن، فياخذ بضاعته، يربح ما يربح فيها لا دخل لاحد فيه، يخسر ما خسر لا يتحمل احد عنه شيء. لكن البائع اشفق بحاله ووعده عدة من عنده ووضع عنه ما يكون من نقص. وايضا نرجع الى الصورة الاولى، السوق يبيع بثمان وهو على عدة من التاجر انه لا نقص عليه، فتساهل وباع ثمانية بستة وبخمسة، هل يقبل منه هذا؟ لا. اذا ادعى بان السوق نازل، طب الناس التانين كلهم بيبيعوا بثمانية بس نازل عندك انت؟ يحلف اليمين بأنه على هذا السعر. إذن الصورة الثانية تغاير الأولى بسبب أن العقد في الأولى معلق على شرط، والصورة الثانية العقد مضى ووقع بدون شرط فكان لازما، ووضع النقص عدة من جديدة وضعها البائع من تلقاء نفسه. وهذا الفرق بينهما، والله تعالى أعلم.